فالله تعالى يضع فيها قدمه فتنزوي على القول. وأما الجنة فينشئ لها خلق يملئها به، لأنه لا يدخل النار أحد إلا بعد الكفر. فإذا دخل الكفار ولم تمتلئ، دخل أهل الجنة الجنة ولم تمتلئ، أنشأ لها خلقا جديدا رحمة منه. إذن هذا السياق تخويف للناس أنهم يتركون الكفر والطغيان وأنهم سيدخلون جهنم حتى تمتلئ. هل امتلأت؟ هل الاستفهام للتصديق، تقول فهو الاستفهام للتصديق بخلاف الهمزة فهي تأثير التصور ولغيره. فتقول جهنم هل من مزيد. وللعلماء في هذا الأسلوب قولان: قول إنها امتلأت أي لا مزيد فيها، هل امتلأت فتقول هل يمكن مزيد، لا محل لي لأحد يدخلني. والثاني زدني من هؤلاء الكفار لأنني غضبة عليهم تكاد تميز من الغيظ، سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد، نرجو الله أن يجيرنا وإياكم من النار. نعم. إذن هل من مزيد يعني امتلأت أو لم نمتلئ، قولان للعلماء في هذا الأسلوب. هنا انتهت الشريحة الفاسدة، ثم جاءت الشريحة الصالحة وأزلفت الجنة. وهذه عادة القرآن، يذكر المتقين ويذكر صفاتهم ويذكر جزاءهم، ويذكر الكافرين وصفاتهم وجزاءهم، ليهلك من هلك عن بينه، حتى لا يبقى للإنسان شك ولا عذر. وأكثر ربنا من الأمر بالانتباه لهذا القرآن، وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال: أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأمر بالتدبر، وأمر بالتفهم، وأمر بالتعقل، وأمر بالاعتبار. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فحري بنا أن نتنبه وأن ننجو بأنفسنا قبل أن يفوت الأوان علينا. يقول جل وعلا: يوم نقول، يوم نقول، هذا النون لله تعالى معظم نفسه، نقول أو يوم يقول الله تعالى لجهنم، قراءتان سبعيتان، نقول نحن الله أو يقول الله، بالغيبة أو بالحضور. يعني هل امتلأت، هل أنت امتلأت، فتقول هل من مزيد. هل من مزيد إما لا محل لي لأحد أو زدني من هؤلاء الكفار. نعم، قولان العلماء فيها. ثم يقول: وأزلفت وقربت الجنة. أزلفت قربت بحيث يروها أهل الجنة قبل أن يدخلوها. للمتقين، المتقين جمع متقي، والمتقي أصلها ميوتقي، فاؤها واو. نعم. وكل فعل فاؤه واو في المضارع والأمر يحذف الفاء، فأمر أو مضارع منك وعد احذف وفيك عيدة لك الطرد. الميوتقين أصلها، فصارت المتقين، حصل فيها يعني إعلال وإبدال في المسألة. نعم. غير بعيد منها، ويقال لهم هذا ما توعدون، هذا الذي ترونه هو الشيء الذي كنتم توعدون، الشيء الموعودون أو الذي كنتم توعدونه، هذا موعودكم، ما مصدرية أو موصولية. والمتقي هو الذي لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر، أو بعبارة أخرى هو الذي يترك بعض المباحات خوف من الوقوع في المحرمات. المتقي من الاتقاء، والاتقاء هو الذي تجعله بينك وبين شيء حتى لا يؤذيك. فكأن العبادات والطاعات وقاية للعبد من أن يقع في النار، كأن الطاعات تحول بينه وبين دخول النار. ولذلك لا يوجد شيء أعز للإنسان ولا أنفع ولا أمتع من التقى. والمتقي لو جاءه أهل الأرض يريدون الإيقاع به لا يستطيعون، ما يمكن، لأن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إذن لماذا لا نسير على الطريقة التي تعزنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى؟ ما الذي يمنعنا؟ لماذا نمشي مع بنيات الطريق ونسلك الطرق التي تكون مسدودة؟ لذلك لا يمكن أن ينال أحد من المتقين أبدا، لأن الله تعالى يحميهم وينصرهم ويوفقهم ويؤمنهم. وإذا أرادهم شياطين الإنس والجن بضرر دفعهم الله عنهم ودمرهم، لأن الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن للمتقين، وقربت الجنة للمتقين. إذن هذا المفهوم أن غير المتقين لا تقرب لهم الجنة، وإنما تقرب لهم جهنم، كما قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، مقفول قريب منهم على طول. وإذا اتقى العبد ربه يرزقه من حيث لا يحتسب، ويعطيه سؤله، ويؤمنه مما يخاف، ويرزقه السعادة النفسية. والتقى منحة إلهية يعطيها الرب لخلقه كما يعطي النبوة، الرسل، الرسالة منحة إلهية، والتقى منحة إلهية. ولكن الله تعالى يمن على من يشاء. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، من يمن عليه بالرسالة، ومن يمن عليه بالتقى، ومن يمن عليه بالجمال، ومن يمن عليه بالمال، ومن يمن عليه بالكرم، ومن يمن عليه بالشجاعة، ومن يعطيه كل شيء يفتح له أبواب الخير. وهذا يعطى للعبد ابتلاء ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ابتلاء. إذن وقربت الجنة للمتقين غير بعيدة منهم، ويقال لهم هذا ما توعدون في الدنيا. لكل أواب كثير الرجوع لله تعالى، حفيظ حافظ لحدود الله، حافظ للسانه ولسمعه ولبصره ولرجله ولبطنه وليده، يحفظ نفسه من المحرمات والشبهات، نشيط في طاعة الله، بعيد عن الشبه وعن المحرمات، هذا الذي تقرب له الجنة. أيوة، لكل أواب كثير التوبة، حفيظ حافظ لحدود الله، الأوامر ينفذها، النواهي يجتنبها، يستعمل النعم التي أعطاها الله لشكر الله، السمع والبصر والفؤاد، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لشكر ربنا، أعطانا هذه النعم لنشكره. نعم. ويقال لهم هذا ما توعدون اللي هي الجنة لكل أواب أي كثير التوبة والرجوع إلى الحق حافظ لحدود الله تعالى وللسانه ولسمعه وبصره عن الحرام حافظ ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون من خشي الرحمن لكل أواب حفيظ هو من خشي الرحمن بالغيب خشي خاف الرحمن هو الخالق وهو الله جل وعلا بالغيب أي لا يرى الله وهو يخشاه كما قال هناك الذين يؤمنون بالغيب أو يخشى الله تعالى بغيبه عن الناس إذا بعد عن الناس وأصبح بمفرده خشي في حال غيبته عن الناس يصلي ويصوم ويذكر ويخاف ويبكي أو بما غاب عنه خشي الرحمن بكونه لا يراه ولكنه يخافه كما قال هناك الذين يؤمنون بالغيب نعم أي في حال غيبهم عن الناس أو بما غاب عنهم من الجنة والنار ونعيم والحشر وكل هذه الأمور وبالله كل هذه الأمور لم يرها ولكنهم يؤمنون بها من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أي بقلب رجاع لله سالم من أمراض القلوب وما أكثر أمراض القلوب وهي الداء العضال ونحن إذا مرضت أجسادنا نذهب للطبيب ونحزن ونتعالج وكثير منا إذا مرض قلبه لا يتنبه من أكبر أمراض القلوب الحسد هذا مرض عضال وهو أول معصية عصي الله بها في الأرض وفي السماء إبليس حسد آدم ولما قال لهم اسجدوا لآدم قاس القياس الفاسد وقال أنا خير منه طيب الله يقول لك اسجدوا والقياس من شروطه فقد النص أصلا من شروط القياس عدم وجود النص فإذا وجد النص في القياس القادح المسمى فساد الاعتبار والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى الله قال اسجدوا هو يقول أنا خير منه قال له اخرج منها مذؤوما مدحورا عياذا بالله إذن من أكبر الأمراض مرض الحسد ومرض احتقار المسلمين واحد يعطيه الله مالا وجمالا وجاها ونسبا أغدق الله عليه نعم عظيمة منها المال ومنها النسب ومنها جمال الصورة فيرى الناس كأنها حشرات هذا مرض عضال بدل من أن يتواضع لله ويشكره لما أعطاه وينيل لأولياء الله الضعاف الفقراء والجنة أكثر الذين يدخلوها الفقراء والبله الناس السليمة الصدور اللي ما عندها الفقراء يدخلوا الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة لأنه خلاص ما عنده شي حساب ادخل الجنة فمن أمراض القلوب احتقار الناس هذا مرض عضال ما في أحد أفضل من أحد إلا بالتقى بعد مجيء الإسلام الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام لا فقه نعم ولكن الناس يعني الله أعطاه نعم يحتقر خلق الله هذا مرض عضال ومن جملتها البطر إذا قال شخص قولا حق لا يقبله يغمط الحق ويحتقر الآخرين البطر والبطر يمشي مختال والله يقول ولا تمشي في الأرض مرحا وبعدين بين ضعف الإنسان وعظمة خلق الله. إنك إن ضربت برجلك أو مشيت لن تستطيع أن تخرق الأرض، وإن شمخت بأنفك لم تستطع أن تصل إلى الجبل. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. يا مسكين انتبه انتبه. ومن جملة عياذا بالله تعالى أمراض القلوب النفاق، الشبه التي تكون في القلب فلا يؤمن صاحبها. ومن جملة الأمراض أن يمتلئ قلب العبد من الشهوة الحرام، هذا مرض، لأن المرض بعض شهوة وبعض شبهة. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي الشهوة الحرام. وقال هناك في المنافقين في قلوبهم مرض الشبهة، الشك في الدين وفي الله. وهذه الأمراض تعالج بالعلم، أمراض القلوب تعالج بالعلم وبسؤال الله وبصحبة الأخيار وبمزاولة العبادة وبالقيام بالأسباب التي تلين القلوب وتبعد عن ذلك، حضور الجنائز وتغسيلها والذهاب معها والمرابطة في الصف الأول ومصاحبة الصالحين، هذه معينة على إصلاح القلوب. ولذلك من لم يعالج قلبه لا يصلح. الصحابة كان أحدهم إذا عمل معصية أقول نرجع إلى بيتي نجد المعصية في زوجي وفي دابتي، لأنهم عندهم شفافية، عندهم إيمان مرهف، فأي معصية يعني يظهر لهم آثارها. أما الذي أدمن على المعاصي لا ينتبه لآثار المعاصي. وكل مشكلة تقع لنا في هذه الدنيا وراها معصية، كل مشكلة وراها معصية. تغتاب تمنع من الخشوع، تكذب تمنع من الصلاة في الجماعة، تظلم يسلط الله عليك من يظلمك، تحتقر الضعاف يسلط الله عليك من يحتقرك ويذلك. ولذلك الذي يؤخذ منه في الدنيا هذا دلالة على أن الله تعالى يريد به الخير، أما الذي لا يريد به الخير يوفر له السيئات حتى يعني توبقه يوم القيامة. كذلك قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة على أصح التفاسير ففسقوا فيها فحق عليها القول، أو آمرنا كثرناهم وقويناهم فقابلوا تلك النعمة بالطغيان وبالكفر فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهلاك الأمم وضياعها بإظهار المعاصي، المعاصي لا تظهر والذنوب لا يجاهر بها. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. فمن ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، لا يتظاهر بالذنوب ولا بالمعاصي، فالله تعالى يستر على العبد. أما إذا تظاهر بالمعاصي وذهبوا به ليدفنوه، ذلك الذي يقول الناس إن كانوا صادقين هو حق. مرت جنازة فأثنوا عليها خير قال وجبت، مرت جنازة وأثنوا عليها شر قال وجبت. ذلك العبد لا يظهر المعاصي حتى لا يشهد عليه أهل الدنيا بالسوء. أي خشي الرحمن بالغيب في غيبته عن الناس. والناس من أراد أن يعلم نفسه فلينظر في نفسه إذا غاب عن الناس، هل يخاف؟ هل يفرح بحسناته؟ هل يحزن من سيئاته؟ هل يسأل الله؟ هل يتوب؟ هذا على خير. أما الذي أمام الناس استغفر الله لا إله إلا الله، وإذا دخل بيته لا يذكر الله، يا لطيف، هذا معناته مشكل. وأمام الناس مؤدب، وإذا جاء البيت يكون أسد أو حي، أعوذ بالله. أفضل من تلطف بهم أهل بيتك يا أخي، الأقربون أولى بالمعروف. تأدب مع أهل بيتك ومع أولادك وجيرانك وأقربائك، لا تكون حي عليهم إذا دخلت ويلكم جاكم، أعوذ بالله، يكون كالحية. أهل البيت أروعهم ويخاف، بل إذا جئت يفرحون يا أخي. خذهم بالقدوة، ما في شيء مثل القدوة. لو كان الضرب فضيلة لكان أكثر الناس ضربا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضرب بيده إلا في سبيل الله. قال أنس خدمته 10 سنين ما قال لي شيء. لما يوم تأخرت عنه فمسك يده برقبتي وقال لي أنيس، فإذا هو يتبسم تأخرت عليه بأبي هو وأمي. فلا نكون يعني الواحد يكون عقوبة على بيته، أهل يؤذيهم وأولاده يؤذيهم وجيرانه يؤذيهم، عيب. وأقربائك ويأتيه الشيطان ويقول أوريكم أني أنا يا أخي. ولو كنت فظا غليظ القلب، المسلم لين وهين يا أخي. بعدين ما كان الرفق في شيء إلا زانة. الدواب إذا كان الإنسان يعلفهم ويسقيهم إذا رأوك يأتوك ويقول كأنهم يسلموا عليك، الدابة، فكيف بالإنسان؟ وجبلت النفوس على حب من أحسن إليها. والشافعي يقول فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والله يقول لموسى وهارون مع فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا له قولا لينا. وآزر لما قال لابنه الصالح إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما قال له الكلام الطيب، يا أبتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا قال أبوه الكافر؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. ماذا قال؟ قال سلام عليك، قال سلام عليك. ما قال له يا أبي يا كافر يا مجرم، سلام عليك سأستغفر لك ربي. ما رأيت أحسن خلقا من الرسل. موسى لما قال له ربه قل لهم يذبحوا بقرة، قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ ما قال لهم يا مجرمون يا قليلي أدب، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذا نبي الله وملكه سليمان لما قال من يأتيني بعرشها، قال العفريت قبل ساعات، قال الذي عنده علم من الكتاب آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده ما قال هذا الملك والأبهة وهذا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. العلم يجعل الإنسان يرتفع ويكون كلامه وفعله جميل، والجهل يدمر البيوتات. ما رأيت شيئا يدمر مثل الجهل، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فلا بد أن نوطن العلم وأن نبذل في العلم وأن نعطي الوقت للعلم حتى ترتفع الأمة وتقوى وتكون في المكان اللائق بها. بعض الدول لا تملك إلا العلم، بلادها لا شيء فيها، ولكنها اهتمت بالعلم فأصبحت أقوى الأمم. ولذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا شراء العلم وتوطين العلم والبذل لأجل العلم، فإن الإنسان إذا تعلم غصبا عنه يخاف الله، لا بد أن يخاف المتعلم. والإنسان يدرس العلم لينال وظيفة أو ينال منزلة بين الناس أو ليشار إليه، فإذا تعلم يخاف ويستقيم. قال بعض السلف درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. والكلب أكرمنا الله وإياكم إذا علم تؤكل صيدته، وما علمتم من الجوارح معلمين. الذي لم يعلم صيدته ميتة لا تؤكل، لكن الذي درب تؤكل صيدته. شوف العلم كيف يفعل. وسحرت فرعون لما كانوا أبصر الناس بالسحر، ورمى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عصاه والتهمت الحيات والحبال، السحرة علموا أن هذا ليس من السحر، وقوي إيمانهم حتى أرغمهم على السجود. قال تعالى فألقي السحرة ساجدين، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، وأصبح من يخاف منه كل واحد هو عندهم مثل أعز شيء. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير. وفي طه ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. أصبحوا دعاة. إذا لا بد أن نتعلم، كل واحد يأخذ لوح ويدرس، دفتر ويدرس. فإن عاش فأحسن شيء العلم، وإن مات أحسن شيء يموت وهو طالب علم. ومن أراد الدنيا فليتعلم، ومن أراد الآخرة فليتعلم، ومن أرادهما معا فليتعلم. من يحمي من البدع؟ من يحمي من الشيطان؟ من يحمي من رؤية الفضل على الغير؟ من يحمي من احتقار الناس؟ الذي يتعلم لازم يخاف ويرتفع عن سفاسف الأمور. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والذين أوتوا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات. فالحقيقة ديننا دين يحل مشاكل أهل الأرض، ولكن نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. نريد أنفسنا وأموالنا وراحتنا وأعراضنا لنا، والله تعالى جعل الجنة لمن بذل من نفسه وماله وعرضه. نعم، اشترى من المؤمنين وقال فاستبشروا ببيعكم أوفوا بعهدي. طيب بلاش مغالطات، نسير صح. وما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. أما نغالط مغالطة زايد مغالطة تنتج مغالطة، والمغالطة ما تصلح، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. وسيعامل ربنا كل واحد منا بما في قلبه. قال أو فعل، الذي في قلبك هو الذي الله تعالى يعاملك به. فلنخلص ولنسأل الله الإخلاص ولنعمل، وبعدين يوم القيامة نكون من أصحاب المنازل. المنازل العليا تكون لأولياء الله الذين لا ينظر إليهم في الدنيا. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا تعامل مع الله، ما له شغل، يريد أن يطيع ربه. أما أي واحد منا الله يتوب علينا لو كان يشتغل مع واحد وقال له لا، قل له يا أخي كيف تقول لي لا، لا أشتغل معك. لكن هذا يريد رضا الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لأنه يعمل لله. تعامل مع الله، لو أقسم على الله أبره. ولذلك نحن في حاجة إلى أن نتعاون على الرفع من مستوى الإيمان. كيف نقوي إيماننا؟ كيف نقوي إخلاصنا؟ كيف نقوي محبتنا للدين؟ كيف نقوي التضحية لأجل الله ولأجل دين الله؟ كيف نزهد في الدنيا؟ كيف نزهد في الجاه؟ كيف نرغب في الآخرة؟ لأن الذي يحب الدنيا يزهد في الآخرة. قال له كيف يحبني الناس؟ قال له أزهد في الدنيا يحبك الناس ويحبك الله، وأزهد فيما عند الناس وأزهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس كل واحد يخافك إيش تريد منه شيء، إذا ما كنت تريد منه شيء يأخذك بالأحضان، فإذا أردت منه شيء إذا رآك يلتفت. وإنه لحب الخير لشديد، لحب الخير لشديد. أيوة. فلذلك يعني كل شيء محلول في ديننا. نعم. وجاء بقلب منيب تائب ما في شيء، ويقال لهم ادخلوها بسلام. هذا هو الفوز العظيم، وهذا الذي ينبغي للعقلاء أن يخططوا له وأن يفكروا فيه، وأن يبذلوا نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وراحتهم له. ادخلوها، يقال لهم ادخلوها بسلام، مرحب، السلام عليكم، أنتم سالمون من كل عيب ومن كل نقص. ذلك يوم الخلود لا يخرجون منها من نعيم إلى نعيم إلى نعيم إلى نعيم إلى ما لا نهاية له، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا متحببات لأزواجهن لأصحاب اليمين فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون. الواحد إذا جاءه الولد يصب له الشراب عينه تشبع من جماله، ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ذي. هذا هو الذي ينبغي للعقلاء أن يخططوا ليكونوا من أهله. أما متعة زائلة ومال يبقى وراءك، لا تضيع الثمين بالرخيص، لا نضيع الثمين بالرخيص، نجتهد وننتبه ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. نعم. ذلك يوم الخلود لا يخرج منها نعيم ورا نعيم، وأصحاب الجنة اليوم شغل مشتغلون في المتع، أتعبوا أنفسهم في الدنيا الآن تفرغوا للمتع، لهم ما يشاءون فيها، تريد يصب لك الشراب تريد الشراب يأتيك، تريد يجري لك من الشجرة أو تريد الغصن يأتيك، ولدينا مزيد. من المزيد رؤية الله تعالى، ومن المزيد المطر يمطر لك بحور العين. أيوة. نرجو الله أن يجعلنا من أهل الجنة.